بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا في كتاب أو في فصل أو مباحث تتعلق بقوادح العلة، قد انتهينا من 9 منها ووصلنا اليوم إلى القادح العاشر، وهو القدح في مناسبة الوصف. قال رحمه الله تعالى العاشر والتاسع، التاسع كأنه التاسع القدح في مناسبة. نعم صحيح. قال رحمه الله القدح في مناسبة الوصف. طبعا هذا التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر أربعة قوادح ستأتي تكلم عنها المرداوي رحمه الله في تحبير، وقال هي كالقادح الواحد له أربعة أنواع وسماه القدح، هكذا يصير النقض والكسر والقدح، وقال هو ينقسم أربعة أقسام، ولكن قسم إلى قوادح منفصلة من التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. وتلاحظ من قال القدح في مناسبة الوصف، القدح في إفضاء الحكم، وكون الوصف خفيا، وكونه غير منضبط. فقال رحمه الله القدح في مناسبة الوصف، يعني أن يأتي المعترض على قياس للمستدل فيقدح في علته من خلال قدحه في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه، وله الوصف المتضمن في هذه العلة غير مناسب للحكم بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، بمعنى أن هذا الحكم الذي ستستدل عليه فيه وصف، الوصف المتضمن في هذه العلة تلزم وجود مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه بالترجيح، يعني بترجيح المصلحة الموجودة في هذه العلة على تلك المفسدة المزعومة من المعترض. مثال قضية التفضيل أو قضية التفضيل بين التخلي للعبادة وبين مثلا النكاح، فيقول مثلا المستدل التخلي للعبادة أفضل لأنه يزكي النفس ويقربها إلى الله عز وجل، فذكر هنا وصف قضية تزكية النفس وقضية تقرب الإنسان إلى ربه عز وجل. فيأتي من يريد أن ينقض هذه العلة فيقول أن هذا التخلي للعبادة يؤدي إلى مفسدة أخرى أرجح من مصلحة تزكية النفس. واضح؟ طبعا هنا كل على فرض عدم وجود النصوص الواضحة، في هم يضربون أمثلة، يضربون أمثلة توضيحية، وإلا إذا أخذنا المسألة بحقيقتها المبحث الفقهي لا، عندنا نصوص أخرى واضحة، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، لكن القضية قضية إظهار المعنى. فيقول المعترض أنا أقدح في هذا الوصف الذي ذكرته، وهو قضية أن التخلي للعبادة سيؤدي إلى تزكية النفس لوجود مفسدة أخرى مساوية أو أرجح من مفسدة هذه التزكية وهذا التفرغ. طيب، من مصلحة التزكية. نعم. فيعترض بأنه يفوت مصالح كثيرة، فيقول مثلا هذا سيفوت عليه مصلحة الولد، مثلا إيجاد الولد، مصلحة سكون النفس بالزواج، مصلحة كذا مصلحة كذا كذا. فيجيب المستدل، وهذا معنى قوله وجوابه بالترجيح. الجواب هنا يكون بإيش؟ بأن أقول لا، مصلحة التزكية أرجح من مفسدة تركها، أو إن صح التعبير من المصالح المذكورة في الطرف الآخر. لماذا؟ كيف الآن ما يصير تلقي التفضيل هكذا، لابد أن تستدل. فيقول لأن مصلحة التخلي للعبادة تتعلق بالدين وبالعلاقة بالله عز وجل، أما مصلحة عدم التخلي فتتعلق بمصلحة النسل، ومصلحة الدين أعلى من مصلحة تحصيل النسل. فيرد هذا الاعتراض، واضح؟ بغض النظر عن صحة المسألة، ولكن حتى تتضح لنا فكرة إيش هذا القادح، أن يأتي المعترض لأحد استدلالات المستدلين فيقدح في الوصف الموجود لا في ذاته، ولكن بإيجاد وصف آخر يبين أن المصلحة الموجودة أقل من المصلحة غير الموجودة، أو أن هناك مفسدة أكبر منها. واضح؟ ثم قال رحمه الله، وهو العاشر، رقم 10 من القوادح: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. يعني أن يأتي المعترض ويقدح في قضية إفضاء الحكم إلى المقصود، أي من المقصود من تشريع، عليكم السلام الله. بمعنى يقول لك أن المصلحة أو خذ شيء صايم نسخ ترى الحكم صار إلى الغروب، خلاص عط محمد أو عط الشيخ هذا عط نفر. واضح يا مشايخ؟ يقول القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، يعني أن هذا الحكم الذي تريد أن تستدل له لم يحقق المقصود الشرعي منه. ثم ضرب مثال الشيخ، قال: كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب الطمع فيعترض بأن سده يفضي إلى الفجور، وجوابه أن التأبيد يمنع عادة فيصير طبعا كرحم محرم. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا حكم شرعي وهو وجود المحرمات على التأبيد، وهي الأم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. فيريد المستدل أن يبين الوصف المقتضي لهذه الحرمة، فيقول كتعليل حرمة المصاهرة أبدا. طبعا المصاهرة أحد أسباب تحريم، عندنا التحريم إما يكون بالنسب والقرابة أو بالمصاهرة. طبعا في النسب واضحة في الآية الكريمة. طيب في المصاهرة يعني مثل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوج البنت وإلى آخره. فلماذا حرمت أبدا؟ يريد أن يستدل المستدل على تحريم أو لبيان علة تحريم المصاهرة على التأبيد، يقول لك بالحاجة إلى رفع الحجاب. لا إحنا يعني يقول أنا أقول بذلك ليش؟ لأن هذا الصهر سيدخل ويخرج، وبالتالي حتى نرفع عنه الطمع في هذه المرأة سواء كانت أم الزوجة أو بنت الزوجة، فلا بد أن نحكم بالتحريم على التأبيد، لأنه لو وجد مجال أو احتمالية لأن يتزوجها مستقبلا إذا كان التحريم مؤقتا، مثل منه مثل أخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة ليس لا على التأبيد، يعني في أمل في مجال أن يتزوجها. إذا انفكت علاقة الزوجية بينها وبين أختها، لكن أم الزوجة وبنتها ما في مجال. ليش؟ يقول لك حتى يسهل الدخول والخروج فيقطع الطمع لذلك، فيقول بالحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب الطمع. يعني خلاص يقول هذه لن أتزوجها طيلة حياتي، يعني خلاص لن يعني ترنو نفسه إليها. هذا مقصود الكلام. فيعترض. الآن هنا المثال في القادح، ما هو القادح؟ قال فيعترض أي المعترض بأن سده يفضي إلى الفجور. من قال لك هذا كلامك مو صحيح؟ العكس هو الصحيح، لأن كل ممنوع مرغوب، واضح؟ فحكمك هذا ووصفك لا يؤدي إلى مقصود الحكم الشرعي. فيعترض بأن سده يفضي إلى الفجور، بل بالعكس يقول لك إذا خليت في أمل الزواج ممكن يصبر حتى يتزوجها مثلا، لكن إذا أنت سديت الباب فلا، بالعكس هذا سيكون مدعاة إلى الفجور. مثل ما قال الشاعر: والقلب يطلب من يجور ويعتدي، والنفس مائلة إلى الممنوع، كما ذكر الشاعر. قال فيعترض بأن سده يفضي إلى الفجور، وجوابه الآن جواب المستدل الذي يريد أن يرد هذا القدح، فيقول وجوابه أن التأبيد يمنع عادة، يعني يحقق المقصود الذي نريده، فيصير طبعا كرحم محرم. بمعنى أن يقول لك لا، أنا أختلف معك أن هذا السد لن يمنع الضرر، لا بل يمنعه في العادة، لأن الإنسان إذا أيس من امرأة تتحول كأنها محرم، كأن نظرته لها كنظرته لابنته، كنظرته إلى أمه، كنظرته إلى أخته التي لا تهفو النفس إليها عادة، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: كون الوصف خفيا. هذا القادح الحادي عشر، كون الوصف خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضا. يعني إيش؟ يعني يأتي المعترض يريد أن يقدح في علة ما، ببيان أن الوصف المتضمن في هذه العلة وصف خفي غير ممكن الاطلاع عليه، كتعليله صحة النكاح بالرضا، فيعترض بأنه خفي. اشتراني الرضا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، فيعترض بأنه خفي، والخفي لا يعرف الخفية. الخفي الأولى المقصود فيها الوصف الخفي، أي الوصف الخفي، لا يعرف الخفية يعني الحكم، لا يعرف الحكم الخفي. فالخفي اللي هو الوصف الخفي لا يعرف الخفية اللي هو الحكم. وجوابه ضبطه بما يدل عليه. نقول نعم صحيح أن الرضا أمر قلبي، ومثال آخر كذلك يضربونه وهو قصد القتل بالنسبة للقصاص، صحيح أنها أمور قلبية، ولكن يمكن أن تضبط ويمكن أن يستدل عليها بما يدل عليه من صيغة. فالصيغة اللي هي الإجابة والقبول، من صيغة كإجابة وقبول، هي دلالة على الرضا. أنا عرفت أن هذا البائع أو هذا المشتري أو هذه المرأة التي قبلت الزواج أو أبوها أو الزوج، كل هؤلاء كيف علمت برضاهم؟ من خلال الإجابة والقبول. أو فعل، وهذا مثلا كالقتل العمد، كيف عرفت أن هذا قصد العمد؟ من خلال استعمال آلة تقتل غالبا، استعمال آلة محددة مثلا، ووضوح الفعل في أنه يريد أن يعتدي عليه بآلة تقتل غالبا. نعم أنا ما أعلم الغيب، لكن عندي من الأفعال والظواهر ما يدل على هذا الخفي. طيب، هذا إذن هو القادح الحادي عشر. وتلاحظون أن بعض القوادح ضعيفة مثل هذا، هو يعني كأنه ليس ضعيفة، لكن الأمثلة التي يمكن أن تضرب لها أمثلة واضحة، ولكن هي فقط لبيان معنى هذا القادح الذي يمكن أن يستعمل، فيكون الإنسان منه على ذكر إذا ما رآه أو استمع إليه في مكان ما. هذه القواعد يعني هي نفسها راح تجي في الجدل. هي ولكن كأن الفقهاء استعملوا الجدل ووظفوه في الفقه، وإلا الجدل علم مستقل يصلح ليكون في الفقه، يصلح ليكون في العقيدة، يصلح ليكون في كل شيء، ولكن كأنهم أخذوه ووظفوه علم الجدل وعلم المناظرة نفس العبارات تقريبا. وأصل الجدل شيخ عند الأصوليين ولا عند المناطق؟ أصل الجدل عند المناطق. استبق من لا لا معلش لا أصل الجدل عند المناطق، وهو علم يعني منبثق من علم المنطق، أحد فروع علم المنطق اللي هو الجدل والجدليات، ثم بعد ذلك وظفه الأصوليون والفقهاء في كتبه، بل أفردوه في مصنفات طوف له علم الجدل في علم الجدل، الغزالي له كتاب في الجدل، طبع مؤخرا ابن أبي السرور الحنبلي أخونا أبو جنة حقق الجدل، وكثير الجدل كذلك نسيت اسمه قديم طبع غلاف الإشراح الشيخ الشتري المعونة في الجدل، كثير من الكتب يعني أمثلتها وتطبيقاتها كلها فقهية، ولكن أصل هذا العلم علم يعني ليس فقهيا في الأصل ولكن وظف في الفقه، سيأتينا إن شاء الله تفصيله. قال رحمه الله: كونه غير منضبط، وهذا هو القادح الثاني عشر. قال: كتعليله بالحكم والمقاصد. عندنا طبعا فرق بين الحكم والمقاصد وبين العلل. معلوم أنه لا يجوز التعليل بالحكم على الصحيح، وإن كان هناك من يقول بذلك. طيب ما الفرق بين الحكمة وبين العلة؟ ما الفرق؟ تكلمنا عنها تذكرون قديما. العلة وصف ظاهر منضبط لا يختلف فيه، لا أقصد لا يختلف فيه يعني في تحققه من عدم تحققه. مثال: مسافة القصر 4 برد، زين، مع قصد السفر، مع كذا الشروط لها، بغض النظر عن الاتفاق على هذه الشروط، ولكن بعد الاتفاق عليها تحققها في الواقع من عدمه لا يختلف فيه. واضح؟ مثل قضية الإسكار، الإسكار تحققه من عدمه لا يختلف فيه. أما الحكم فهي كالمشقة مثلا، كل شيء فيه مشقة فهو كذا وكذا مثلا. طيب المشقة ما تنضبط، هي حكمة. فالسفر لو علل أو لو يعني ربط الحكم في السفر بالمشقة، بحيث نقول لا يجوز لك أن تقصر إلا مع المشقة، إيش راح يصير؟ راح تصير مشقة. شو نعرف؟ صح ولا لا؟ وكم من مسافر لا يجد أدنى مشقة في سفر، بل بالعكس يمكن في سفر أريح من بيتي، الطيران المريح ومحمول ومحفول ومكفول، صح ولا لا؟ لذلك لم يربط الحكم بالمشقة. فهنا من القوادح أن يقول المعترض: أخي الكريم، استدلالك هذا ليس بعلة وإنما هو بحكمة، فهو مرفوض ممنوع. فلذلك يقول: كتعليله بالحكم والمقاصد، كرخص السفر بالمشقة. كأن يعلل المعلل الترخص برخص السفر، ورخص السفر ما هي؟ ستة هي رخصة، خلنا نتذكرها مع بعض. جمع الصلوات 1، قصر الصلوات 2، جواز الفطر في رمضان، مسح الخف 3، تمديد مدة المسح على الخفين 4، سقوط صلاة الجمعة 6، الرواتب ما تكون ما تعتبر رخصة، سقوط شرط استقبال القبلة للمسافر. طيب، هذه رخص السفر الستة، أظن ما نسيت أن هي ستة أو سبعة على كل. فكرخص السفر بالمشقة، ربط أو تعليلها بالمشقة، فيعترض باختلافها، أي باختلاف المشقة بالأشخاص والأزمان والأحوال. قد نكون مسافرين في نفس الرحلة أو في نفس السفرة، أنا أجد مشقة وأنت لا تجد مشقة، فكيف تضبط المسألة؟ أنت تقصر وأنا لا. طيب، قد أتوهم مشقة، وقد يكون عند إنسان شيء من الجلد، أي لا يعترف بوجود المشقة، فهناك اختلاف. وجوابه إذا أراد أن يجيب يعني هذا المستدل بأنه منضبط بنفسه، يقول لا، أنا لا أتفق معك أنه غير منضبط، بل أقول إنه منضبط. واضح؟ هنا عاد تأتي عاد مسألة اختلاف الأنظار. طبعا هذا كله بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت، والصحيح من المذهب عدم جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت. هناك من قال بجواز ذلك، ولكن الصحيح خلافه، أو بضابط للحكمة، يعني يأتي هو بضابط يحدده فيعيد صياغة التعليل ويحول هذه الحكمة التي في ذهنه إلى ضابط محدد وعملي، بحيث أنه يرفع عنه الاعتراض. ثم قال رحمه الله: الناقض. فهذا هو الناقض أو القادح الحادي عشر، عفوا الثاني الثالث عشر من القوادح العلة، النقض. قال: كالحلي مال غير نام. أول شيء، ما عرف النقض هنا؟ ما هو النقض؟ كيف نعرف النقض؟ هو أيضا من علم الجدل، لكن أدخله الأصوليون في النقض. هو عليكم السلام ورحمة الله، تخلف الحكم مع وجود ما ادعي أنه علة. هذا تبسيط لتعريفه، تخلف الحكم مع وجود ما ادعي أنه علة. واضح؟ فيأتي إنسان ويقول إن علة كذا هي كذا وحكمها كذا، فأقول لك كلامكم صحيح، أنا عندي مثال فيه نفس العلة التي ذكرتها، ولكن الحكم أنت تتفق معي أنه متخلف غير موجود. واضح؟ طيب، المثال اللي ذكره الشيخ كيف نصوره؟ قال: كالحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، كثياب البذلة. طيب، فيعترض بالحلي المحرم. كيف نصوغ هذا المثال؟ يقول أن المستدل يريد أن يستدل في مسألة الزكاة في الحلي أنه لا زكاة فيها، الحكم هو عدم وجوب الزكاة، والفرع هو الحلي، والأصل ثياب البذلة. واضح؟ والعلة عدم النماء. واضح الأركان الأربعة؟ طبعا كلنا متفقون أن ثياب البذلة ما فيها زكاة. حلو؟ فأجعل العلة التي جعلت ثياب البذلة لا زكاة فيها هي علة عدم النماء. علة عدم النماء، ما معنى عدم النماء؟ أن النماء الجامد ليس فيه نمو، ليس ناميا. واضح الفكرة؟ فيأتي المعترض هنا، فيأتي المعترض هنا لينقض هذا الأمر، فيقول: عندي مثال لأمر تحققت فيه العلة المزعومة، زين، وتخلف الحكم. ما هو الحلي المحرم؟ الحلي المحرم مال غير نام ووجبت فيه الزكاة. وأنت يا من تقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي تستثني إيش؟ الحلي المحرم. إحنا في المذهب عليها زكاة لأن الصنعة المحرمة كالعدل. واضح الفكرة؟ فيقول هنا كالحلي مال غير نامن، هذا صورة النقض هنا، صورة النقض اللي هو الحلي المحرم، كالحلي مال غير نامن فلا زكاة فيه كثياب البذلة، فيعترض بالحلي المحرم. وجوابه في أمرين، جوابه له طريقتان في الجواب. قال وجوابه بمنع وجود العلة في صورة النقض، بمعنى طبعا هنا ضرب مثال في الكتاب أنا توقفت عنده ظاهر غير صحيح، ما كيف ذلك؟ يتضح ببيان مثال آخر، نضرب مثال آخر ونطبق عليه الجواب. المثال الآخر ذكره الأسنوي في شرح المنهاج في نهاية السول، شرح منهاج الوصول، وهو صحة أو بطلان الصيام لمن لم يبيت النية من الليل. طبعا كما تعلمون نحن والشافعية على أنه من لم يبيت النية من الليل وأصبح ولم يبيت نية الصيام حتى لو لم يأكل شيئا فصيامه إيش؟ غير صحيح في الفرض. فانتقض أو حاول الحنفية الذين لم يشترطوا ذلك ونقضوا هذه العلة بصيام التطوع، فقالوا عندنا صيام لم تبيت فيه النية وصحت الصوم باتفاقنا فانتقضت علتكم. واضح؟ الجمهور إيش قالوا؟ قالوا صيام لم تبيت النية فيه فبطل. قالوا تعال أنا عندي لكم صيام لم تبيت النية فيه ولم يبطل، ما هو؟ قالوا صيام التطوع. كيف نرد؟ هنا قال الجواب بمنع وجود العلة في صورة النقض. ما هي صورة النقض؟ صيام التطوع هو المثال الذي أتي به لينقض إيش؟ الحكم. فيقول الشافعي والحنبلي أنا أعترض أو أمنع صورة النقض لأن العلة التي أعنيها لا تنطبق على مثالك، فأنا أقصد بقولي صيام لم تبيت النية فيه صيام الفرض. واضح؟ فهنا إيش بينت منع وجود العلة في صورة النقض، صيام فرض، العلة هي صيام فرض لم تبيت النية فيه، وهذه العلة صيام فرض لم تبيت العلة النية فيه ليست في صيام التطوع، فمنعت وجود العلة في صورة النقض فأبطلت اعتراضك. واضح الفكرة؟ في مثالنا، مثال المؤلف اللي هو الحلي، أن آتي وأقول أن الحلي المحرم ليس، أنا أختلف أنه مال غير نامن، أنا أقول أنه مال نامن، العلة هي شنو؟ مال غير نامن فلا زكاة فيه، فأنا أمنع. الغريب أن الشيخ في الكتاب إيش ذكر؟ قال كقوله لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة، وقد تابع في ذلك المرداوي في شرح التحبير. حاولت أقلبها لم أجد لها صراحة يعني وجها صحيحا، حتى وقفت على شفت كتب الشافعية وجدت المثال واضح لما ضربوا طبعا صورة جواب النقض، ذكروا منع وجود العلة في صورة النقض وضربوا المثال هذا اللي قلته قبل شوي، وهو واضح أن آتي بصورة النقض يعني المثال الذي أتي به لنقض الذي ذكرته أنا كمستدل وبينوا عدم وجود العلة فيه. أما أنا أقول كقوله لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة ويبره على ذلك، أقول ما أدري صراحة، يا أنه اختلاف أصله من أصله في زكاة وأخرج عن أصله بالحلي. أما ثياب البدلة فأصله ما في زكاة إلا إذا عرض بالتجارة. تمام، بس الكلام هنا عن الحلي المحرم صح؟ هنا يقول لك لا، كالحلي لا نسلم أن الحلي كثياب البدلة، لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة. ما قال الحلي المحرم، الحلي عموما. لكن على كل حال احنا يهمنا المعنى، والمعنى هو ايش في قوله هنا بمنع وجود العلة في صورة النقض؟ اي ان آتي الى المثال الذي ادخل علي لينقض علتي واقول يا اخي الكريم هذا المثال لا يدخل في كلامي. فلما يقولون لي إن صيام التطوع صيام لم تبيت النية فيه وصح، أقول لا، أنا علتي ليست هكذا، علتي صيام فرض لم تبيت النية فيه، وهذه العلة لا تنطبق على صورة النقض وهو صيام التطوع. واضح؟ هذا الجواب الأول. أو وهذا الجواب الثاني، أو منع الحكم فيها، أي منع المستدل وجود الحكم في صورة النقض. يعني شنو؟ يعني أقول مثلا منو قال لك أن إحنا في صورة النقض اللي أوردتها علينا نمنع وجود الحكم فيها؟ لا، يعني مثلا في قضية مثلا على الحلي المحرم، منو قال لك أن أصلا إحنا نزكي الحلي المحرم؟ ممكن يقول لا، أنا أشوف أن عليه زكاة، أن ما عليه زكاة عفو. واضح؟ إذن الاعتراض الأول في منع وجود العلة فيها، الاعتراض الثاني في منع وجود الحكم، لأن النقض يتكون من أمرين حتى يكون نقضا، أن يثبت وجود العلة في صورة النقض، وأن يثبت وجود نفس الحكم، عفوا نقيض الحكم، نفس العلة مع نقيض الحكم، صح ولا لا؟ هذا هو النقض. فأنا حتى أجيب إما أن أثبت عدم وجود العلة أو أثبت وجود الحكم. واضح الفكرة؟ فإما أنني أثبت عدم وجود العلة فيه فأقول في مسألة الحلي من قال لكم أن الحلي المحرم ليس نامياً، بل هو مال نامٍ، فالعلة تختلف عن العلة اللي ذكرتها، فلا تورد علي هذا المثال. أو أتفق معك على العلة وأقول نعم نفس العلة، وأطرد الحكم، أقول لا ليس نقيض الحكم بل هو إيش؟ مثل الحكم. واضح الفكرة؟ طيب، هذا معنى قوله أو بمنع الحكم فيها. قال وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها. كيف؟ الآن أنا مو قلت عندي طريقتان في الجواب. الطريقة الأولى منع العلة، الآن هو يريد أن يفسد علي استدلالي بذكر مثال فيه نفس علتي مع نقيض حكمي. حلو؟ فأنا قلت لا، أنا أقول أن العلة غير موجودة، أنا أرد عليك وأقول لا العلة غير موجودة، فلا تورد علي هذا المثال. هنا إيش يقول؟ وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها. أقول لك لا لا لا، فيها العلة. لا، ليس له ذلك، وهذه مسألة خلافية، فليس له ذلك على الصحيح وهو المذهب. وهناك من قال لا له ذلك حتى يثبت حجته. واضح الفكرة؟ فأنا لما أبطلت اعتراضه علي بإثبات عدم وجود العلة في هذا المثال الذي ذكره، فهو الآن يريد أن يدافع عن نفسه. لا لا، العلة موجودة، نفس العلة موجودة. فنقول لا، العلة غير. الأصحاب هنا إيش قالوا؟ وليس للمعترض اللي هو اللي أورد النقض الدلالة على وجود العلة فيها. ليش منعوه من الدلالة عليها؟ إيش الإشكال؟ عشان ما ينتقل النقاش. أيوة، لأنه في هذه الحالة سينتقل من كونه معترضا إلى كونه مستدلا، وانتقض نظام الجدل. طبعا لما يقول ليس له ذلك مو يعني شرعا، لا، ليس له ذلك في قوانين الجدل، في المسألة المناقش فيها. يعني أنت تبي تمشي على قوانين الجدل ما يصير. بعدين نفتح نقاش آخر بيني وبينك، هذا شيء ثاني، لكن الحين تبي تمشي على قولة المسطرة والقلم، ليس لك أن تستدعى على وجود العلم. طيب إيش المطلوب مني؟ أسكت وجيب مثال آخر، أو جيب مثال آخر، واضح؟ وزين هذا عشان ما تصير عندنا بالضبط. يعني هذا قوانين الصنعة يسمونها، قوانين الصنعة تسكت، لأن سيفسد النظام، يتحول المعترض إلى مستدل والمستدل إلى معترض وسنضيع. لكن القول الآخر هو الذي انتصر له الآمدي، قال لا، ولم ينتقل، هو لا زال في طور إثبات اعتراضه، وهذا ليس استدلالا مستأنفا، وإنما هو إثبات لصورة النقض. واضح الفكرة؟ ولكن الشيخ هنا في الشرح قال على الصحيح من المذهب، هذا المسألة على الصحيح من المذهب، وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها. قال ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقض دليلك، فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل. يعني إيش؟ الآن لو أتى المستدل ودل على وجودها، يعني وجود العلة، بدليل موجود في صورة النقض، يعني ذكر لو دل المستدل على وجودها، أي وجود العلة، بدليل موجود في صورة النقض، فنقض المعترض العلة، يعني المعترض نقض العلة، فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض، فقال المعترض ينتقض دليلك حينئذ لأنه موجود في محل النقض. شنو معنى الكلام؟ يعني الآن المستدل اللي هو ذكر الأصل، ذكر أن هذه علة وهذا حكم، فأتى المعترض لينقض هذا الاستدلال بأن أورد مثالا فيه نفس العلة مع تخلف الحكم. حلو؟ هنا إذا قال المستدل يريد أن يعني يعرض أو يرد أو يبطل كلام المعترض، فيأتي باستدلال على هذه العلة ليثبتها، فيقول له المعترض هذا الاستدلال موجود في نفس الصورة اللي ذكرتها، موجود في نفس الصورة التي ذكرتها، فيلزم أن يعني تجعل الصورتين واحدة. ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض، فالمعترض يقول لا، موجود نفس الكلام اللي قلتها، موجود نفس صورة النقض اللي نفى فيها العلة، اللي نفى فيها العلة معاي موجودة. فقال المعترض ينتقد دليلك حينئذ لأنه موجود في محل النقض، والعلة غير موجودة فيه على زعمك. تمام؟ مو هذاك نفى العلة عن صورة النقض، فقد انتقل المعترض من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل. أيضا هنا خرج المعترض عن صنعة الجدل وانتقل، وهذا المصطلح يسمونه الانتقال في الجدل، الانتقال يعني أن تذهب من دورك إلى دور آخر، وهذا مرفوض، أنت معترض أو مستدل لازم تحدد من البداية. إذا كنت معترضا تلتزم بكونك معترضا ولا تنتقل، يقولك ها ترى هذا انتقال، يعني شنو؟ يعني أن تتقمص أكثر من شخصية في المسألة الواحدة، وهذا خطأ. نخلص النقطة هذه بعدين ننتقل كيفك، عاد نفتح جدلا جديدا بما شئت، تبي تصير أنت مستدل وأنا معترض أو العكس كيفك، بس الحين مدام بدينا حتى ننتهي لازم تلتزم بكونك إيش؟ معترضا أو مستدلا. فهنا نفس الفكرة، فيقول لك ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقض دليلك، فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها، وهذا مو دورك، ما لك شغل أنت بأصل الدليل، أنت لك شغل في المثال اللي ذكر، فلا يقبل. قال ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله. يقول الشارح هنا ومثل لذلك بقول الحنفي في مسألة تبييت النية، الحنفي الذي هو يرى جواز دون تبييت النية من الليل، قال أتى بمسمى الصوم، أتى بمسمى الصوم فيصح كما في محل الوفاق. واضح؟ محل الوفاق اللي هو شنو؟ صيام التطوع، هذا محل وفاق، ومحل الخلاف في صيام الفرض. يقول الحنفي أتى بمسمى الصوم كما في محل الوفاق، واستدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية وهو موجود في محل النزاع اللي هو صوم الفرض. فيقول المعترض اللي هو الشافعي والحنبلي تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال. الحنفي شو يقول؟ بعد الزوال خلاص، حتى لو أمسك وجود حقيقة الإمساك وكل شيء عندهم ما يصح. قال فيقول المعترض تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال. فيقول المستدل اللي هو الحنفي لا نسلم وجود العلة فيما بعد الزوال. الجواب الأول والمثالك صورة النقض اللي تبيها تبي تخرب على استدلالي، أنا لا أسلم لك بوجودها بعد الزوال، تمام؟ فيقول المستدل اللي هو الحنفي لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال. فيقول المعترض ينتقض دليلك، لاحظ كيف، الذي استدللت به على وجود العلة، مو أنت قايل إمساك حقيقة الصوم هو الإمساك، بقولك بنفيك وجود هذه العلة في صورة النقض عدت على دليلك أنت إيش؟ بالإبطال والنقض. هذا معنى قوله شو اسمه ويكفي المستدل دليل يليق بأصله. قال ابن الحاجب في مختصره وفيه نظر، لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها. يعني ابن الحاجب يقول لا تشددون، يعني خلي ينقض الدليل أو ينقض العلة نفسها، أمر واسع. والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز، والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال. ابن الحاجب يقول لا، ليس كل انتقال خطأ، طالما أنه في دائرة الاعتراض خله ينتقل، ما عندك مشكلة اعترض هذا أو هذا أو هذا. الإشكال عندنا أن ينتقل من كونه معترضا إلى مستدلا، ما يصير. أنت الحين تبي تعترض على جوابي تروح تهرب من نقض دليلي إلى الاستدلال على كلامك، لا لا وقف، أنت هني مو دورك. واضح الفكرة؟ طيب. ولو قال المعترض ابتداء، ولو قال ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل، ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه ويكفي المستدل لا أعرف الرواية فيها. لو قال المعترض ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو انتقاض دليلها قبل منه ذلك، يعني لو من البداية وهو يريد أن يعترض جعل اعتراضه شاملا، بدلا يكون أنا سأعترض على هذا الدليل على صورة النقض، لا أنا سأعترض على إيش؟ على كامل المسألة. واضح؟ ولو قال ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل، لأن خلاص هو حدد وظيفته والاعتراض على الأمرين، يعني قال الجملة كلها واضح؟ فهنا اعترض على مسألة واحدة بس وسعها، دخل فيها الدليل ودخل فيها العلة. قبل. ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه، ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه، أي على تخلف الحكم في صورة النقض. مثال ذلك قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة، ثيب فلا تجبر، ماشي، كالثيب الكبير. فيقول المعترض يعني أنا الشافعي يرى أن الثيب الصغيرة، طبعا الصغيرة دون البلوغ وهي ثيب، طبعا هل هذا وارد؟ جواب نعم، لأن الإطاقة لا تلزم منها البلوغ، قد تطيق البد الجماع ولا تبلغ، وهذا ثابت. فقد تكون ثيبا قبل البلوغ. فيقول الشافعي ثيب فلا تجبر كالثيب الكبير المتفق على عدم إجباره. فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة، ينتقض على كلام الشافعي، أتى بمثال، أنت يا الشافعي تقول بجواز إجبارها وهي الثيب المجنونة. فقال فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة. فيقول المستدل من قال لك أن أنا أجبر الثيب المجنونة؟ فيقول لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة. هذا الجواب الثاني قلنا قبل شوي، إما أن يمنع وجود العلة فيها أو يثبت وجود الحكم. لا، أنا كذلك أنا أطرد مع هذا المثال وأمنع وجود الإجبار حتى في الثيب المجنونة. قال ابن برهان إن منع الحكم، إن منع الحكم انقطع الناقض. بس خلاص إذا منعت الحكم، لأن أصل فكرة النقض تقوم على الاتفاق بيني وبينك على عدم وجود الحكم في الصورة الثانية. إذا أنت مختلف معي في الحكم أنا خلاص بطل كلامي، لأن أريد أن أحرجك أنا لأنك تتفق معي في نفي الحكم عن صورة النقض، ومع اتفاقي مع أنك تقول بنفس العلة. فإذا قلت لك لا، منو قال لك أني متفق معك في الحكم؟ انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ قال ابن برهان إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا ينقطع فيدل عليه إلى آخره. قال ويكفي المستدل، قال ويكفي المستدل لا أعرف الرواية فيها، يعني في دفع النقض، يعني شنو لما يقول في ثيب المجنونة يكفي أن يقول صراحة ما أدري هل تجبر ولا ما تجبر، على مذهبي أنا واضح خلاص ما تقدر تجبرني ولا يعتبر نقض، ولا يعتبر نقض. يكفي المستدل أي في دفع النقض أن يقول أنا ما أدري، المثال إذا ذكرته اللي تريد أن تنقض في دليلي صراحة ما أدري، فلا تورد علي شيئا لا أتفق معك إلى هذه اللحظة على حكمه. فيكفي المستدل لا أعرف رواة هذه. وإن قال أنا أحملها على مقتضى القياس، لا أقول لك لا، أنا أقول لك أنها تشبه مثالك وكذا وكذا وكذا، وإن قال أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف منع، وكيف تستعلم؟ قال إلا إن نقل عن إمامه. أنت تقول لي ما تدري، لا حبيبي أنت شافعي تفضل، هذا نص مذهبك يقول كذا وكذا، التهرب واضح. قال إلا إن نقل عن إمامه أنه علل بها فيجريها. ما راح ينفعك أنك تقول أنا ما أدري، أنت شافعي، أنت حنفي، أنت حنبلي، تفضل هذا إمامك يقول كذا وكذا، ماشي. وإن فسر لعل نقف هنا عشان قرب الأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.